إذا كان المأموم خارج الصف فما الحكم؟ نعم، اشترط في صحة صلاته اتصال الصفوف، فإن كان خارج المسجد ولم يتصل الصف الذي هو فيه فإن الصلاة على الصحيح من أقوالهم أنها غير صحيحة، كالذي يصلي في بيت بجانب المسجد ولم تتصل الصفوف إلى بيته وتصل إلى بيته حتى يصلي في بيته، فهذا صلاته غير صحيحة. هذا هو الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام والعثيمين، وهكذا أيضا من اشترط اتصال الصفوف الخارج وأنه شرط بصحة الصلاة. وإذا كان داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد نعم ليس بشرط اتصال الصفوف بصحة الصلاة وإنما هو واجب. أحسنت، فصلاته صحيحة وعلى القول بالوجوب مع الإثم. نعم، صلاته صحيحة إذا صلى بعيدا وهو داخل المسجد لكن مع الإثم لأن صفه لم يتصل مع إمكان الاتصال فجنح إلى الانفصال وانفصل عن الصفوف المتقدمة وفعل صفا وحده أو مع. أما إذا كان لم تنتبه بديته فهذا يدخل تحت حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن إذا انتفت فديته ورص معه بعض الناس ولم يتصل صفهم بصف من تقدم عليهم ممن هم وراء الإمام فهذا صلاة صحيحة إن كان داخل المسجد مع الإثم، وأما خارج المسجد فعلى القول باشتراط الاتصال فالصلاة غير صحيحة. ومن الذي قال إنما الشرط رؤية الإمام أو من خلفه أو بعض من خلفه، وأما اتصال الصفوف الخارج فليس بشرط؟ الحنابلة. نعم، أحسنت. والمالكية عندهم الشرط سماع التكبير. نعم، السماع سواء رؤية من خلفه أو لم يرى، رؤية الإمام أو لم يرى الإمام، وإنما السماع وإمكان الاتباع والاقتداء. والصحيح هو ما سمعته، لا بد من اتصال الصفوف الخارج. صلاتهم صحيحة مع الإثم، تم الصف الأول فالأول تراصف الصفوف، هذا يصلي هنا وهذا يصلي هناك والصف الأول لم يكتمل بعد، هذا يدخلون تحت حديث أتم الصف الأول فالأول، خالفوا الأمر فيأثمون لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استطاعتهم. هذا الذي كان الكلام عليه يحاصله ما سمعتم في آخر ما ذكرناه، أن فيه مسألتين. المسألة الأولى، إذا اقتدى المأموم بالإمام في المسجد فهنا لا يشترط اتصال الصفوف وإنما واجب. والمسألة الثانية، إذا صلى المأموم خارج المسجد فهنا يشترط أن يتصل الصف، أي صف المأموم الذي هو خارج بالصفوف التي في المسجد، وهذا اختيار الموفق واختيار شيخ الإسلام أيضا كذلك والعثيمين. فالشرط هو إمكان الاقتداء برؤيا أو سماع أو بغير ذلك، ولا يشترط الرؤيا ولا السماع، فقد يرون من أمامهم يتحركون قياما وقعودا وما يصل صوت الإمام إليهم لكن صفوفهم متصلة بالصفوف المتقدمة، صلاتهم صحيحة خلف هذا الإمام. أما إذا كانوا يسمعونهم بعيد من الناس ولم تتصل صفوفهم بصفوف من قبلهم، هؤلاء إن سمعوا صلاتهم غير صحيحة خارج المسجد. هذا الذي انتهينا به والله أعلم. وهكذا أيضا تذكر مسألة ملحقة بما تقدم. أولا قبل ذلك، ما هو ضابط اتصال الصفوف؟ نعم، أحسنت، قيل أن يكون بين كل صف وصف 3 أذرع، هذا يقال أنه ما هو متصل على هذا. نعم. وقيل عدم الاتصال ب5 أذرع 6 أذرع، وقيل يرجع للعرف. أحسنت، ألا يكون بينهما بعد لم يجري العرف به. من رجح هذا ألا يكون بينهما بعد لم يجري العرف به؟ ابن قدامة رحمه الله تقدم إملاء هذا الكلام الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه، وهو إن شاء الله أقرب الأقوال. فالانفصال بهذا أن يكون بين الصفوف بعد لم يجري العرف به، فمن رأى قال هؤلاء صفوف بعيدة عن الناس، والناس قبلهم هم بعيد، فهذا ما هو اتصال. طيب، مسألة أيضا تلحق بما تقدم، وهي قد تقدمت الإشارة إليها لكن لا بأس أن ينص عليها هنا. مسألة إذا كان بين المأمومين خارج المسجد وداخله طريق أو نهر، يعني ما يجري، أتصور نهر هذا الكبير، إذا كان بين المأمومين خارج الصف وداخله بين المأمومين خارج الصف وداخله طريق أو نهر أو نحو ذلك، فهل يصح الاقتداء مع إمكانه؟ فهل يصح الاقتداء مع إمكانه، أي مع السماع أو الرؤية، أم لا؟ هذا معنى إمكانه. فهل يصح الاقتداء مع إمكانه، أي مع السماع أو الرؤية، أم لا؟ قولان مشهوران للعلماء، فيه قولان مشهوران للعلماء وهما روايتان عن أحمد. القول الأول لا تصح، وهذا يوجد، يكون خلف المسجد طريق، فإذا صفوا فيه الناس انقطع طريق الناس، إذا رصوا فيه الصفوف لأجل الاتصال انقطع على المارة الطريق، ما معهم إلا هذا الطريق، أو هناك ما يجري بينه وبين الصفوف التي قبلهم، لا يمكن أن يقيموا صفا في هذا الماء الذي يجري، لا بد يتأخروا خلف الماء. فهل صلاتهم صحيحة وصح الاقتداء في هذه الحالة، من كان خلف النهر خلف هذا الماء الذي يجري، أو من كان بعد الطريق خلف الطريق التي يمر بها الناس ويسلكونها؟ قولان مشهوران للعلماء وهما روايتان عن أحمد. القول الأول لا تصح، وهو قول أبي حنيفة. القول الأول لا تصح وهو قول أبي حنيفة لوجود الفاصل الذي هو ليس محلا للصلاة، لوجود الفاصل الذي هو ليس محلا للصلاة، فكان كالحجاب الذي يمنع الرؤية. القول الثاني هو اختيار الموفق ابن قدامة، وهو قول جمهور العلماء، يصح الاقتداء القول الثاني هو اختيار الموفق ابن قدامة وهو قول الجمهور يصح الاقتداء لإمكانه، وهذا القول أقرب والله أعلم. فلو فصل بين المأمومين بعضهم عن بعض نهر أو طريق، كأن يصلي الناس في محل بينهم وبين المسجد الجامع طريق، كأن يصلي الناس في محل بينهم وبين المسجد الجامع طريق، وهذا الطريق لا يمكن أن يشغل بالمصلين، لكونه طريقا لمرور الناس، فلا تتم المصلحة إلا بتركه مفتوحا، فلو قدر مثل هذا فالراجح صحة الاقتداء مع إمكانه والله أعلم. نعم بهذا القيد الذي سمعته. فلو فصل بينهم أي المأمومين بعضهم عن بعض طريق لا يمكن أن يشغل بالمصلين، فإنهم لو شغلوه بالمصلين لا تتم المصلحة بهذا الفعل، وإنما تتم المصلحة بتركه مفتوحا للناس لأجل أن يمروا. فلو شغلوه بالمصلين لتعرقل السير، تعرقل السير. فهنا يرجى أنه لا يضر هذا الفصل لهذه المصلحة ولهذه الضرورة ولهذه الحاجة، أنه لا يضر هذا الفصل. فإذا صلوا وراء الطريق أو وراء المال الذي يجري يرجى لهم الاقتداء وصحة الاقتداء مع إمكانه وسماع الصوت والرؤية إلى آخر ذلك، فيرجى أنه في هذه الحالة يصح لهم الاقتداء لحاجة الناس إلى هذا الموضع الذي يمرون فيه. فإن فتحوه لهم لأجل أن يمر المارة والسالكون فيرجى أن الصلاة صحيحة والاقتداء صحيح بهذا الذي سمعته. وهذا الطريق لا يمكن أن يشغل بالمصلين، لا يمكن. فإذا شغل بالمصلين يحصل ضرر عليهم لكونه طريقا لمرور الناس، فلا تتم المصلحة إلا بتركه مفتوحا. فلو قدر مثل هذا الذي يظهر أنه يترك، يترك الصلاة صحيحة إن شاء الله. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وتقدمت معنا مسائل أيضا في صحيح البخاري تتعلق بمثل هذا الذي نحن بصدده، ما أدري هل نذكرها هنا أم لا، نقرأها قراءة وهي مهمة تعتبر في هذا الباب في اقتداء المأموم، أو نحيل إلى ما تقدم من صحيح البخاري وهي مسألة صلاة الإمام أعلى من المأموم والعكس، صلاة المأموم أعلى من الإمام، فهذا موضعها، فإن شاء الله تؤخذ من هناك، تقدم الكلام عليها وتؤخذ من ذلك الموضع. تقدم نقل كلام الشوكاني رحمه الله وأنه في صلاة المؤتم قالوا أما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره. وقد تقدم الكلام على ذلك ونقل العلامة الألباني رحمه الله تعالى وتعقب على الشوكاني في بعض الأمور مع تأييده له، لكن بعض الأمور علق عليها رحمه الله تعالى التي تحتاج إلى تعليق، وأن هناك ما لا بد منه أن يرتفع الإمام أو المأموم على الإمام كأن يضيق المسجد بالناس، فهذه ضرورة وحاجة، فإن ارتفع لأجل ضيق المسجد بالناس فلا بأس أن يصعد المأموم في هذه الحالة ويرتفع على إمامه يكون في الأسفل أو في الأعلى والصلاة صحيحة. وإن ارتفع لغير محاجة فهذا يضر بالصلاة، يضر بصلاته إذا ارتفع من غير حاجة. وهكذا أيضا صلاة الإمام مرتفعا على المأموم فإن كان لغرض التعليم فهذا جائز، وإن كان لغير غرض التعليم فلا. وهذا قول الشافعية واختاره الألباني رحمه الله تعالى، ومنهم من جوز الارتفاع مطلقا وهو الدارمي وابن حزم، وهكذا البخاري أشار إلى هذا ونقل عن شيخه فيما نقله أحمد عن المديني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أنهم يرون الارتفاع مطلقا جائز، والصحيح أن ارتفاع الإمام على المأموم جائز للحاجة، فإن ارتفع للحاجة كالتعليم فلا بأس، وإن ارتفع لغير حاجة فهذا لا يصلح ومكروه، فإن حديث رسول الله معلل بالعلة التي ذكرت فيه، إنما صنعت ذلك لتأتموا به ولتعلموا صلاتي، هذا فعل معلل، ولا بد أن يراعى هذه العلة، تراعى هذه العلة ويراعى هذا الوصف، ولا يصلح إهداره وإهماله كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه كما تقدم في درسنا في صحيح البخاري. فهذا مما يتعلق بدرسنا هنا، أن ارتفاع الإمام جائز للحاجة كغرض التعليم، وارتفاع المأموم للضرورات على الإمام جائز كان يضيق المسجد بالناس، وأما لغير ما ذكر فالأصل لا، أنهم يستوون فلا يرتفع أحدهم على الآخر. فهذا هو حاصل ما يتعلق بهذه المسائل التي أشرنا إليها في الصحيح وهي تذكر هنا أيضا. نأخذ حديثا نقرأ. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله، هذا الحديث شيء قبل أن يقرأ. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ فيا ويل هؤلاء الفتانين الذين يفتنون الناس في دينهم، وحاش معاذ من هذا. ولكن هذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المطواعين المنقادين لشرع الله. وأما من تأخر فكثير منهم يقصد الفتنة عمدا ويجمح إليها ويسرع إليها ويهرول إليها فتنة الناس. أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ هؤلاء الحزبيون فتانون، هؤلاء الماديون دنيويون الذين يفتنون السلفيين فتانون، فتانون فتنوا كثيرا من الشباب بالمادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهناك رواية البخاري أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورتين من وسط المفصل. طيب، تخريج الحديث: حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري في كتاب من شكى إمامه إذا طول، باب من شكى، أخرجه البخاري تحت باب من شكى إمامه إذا طول برقم 705، ومسلم في باب القراءة في العشاء، ومسلم في باب القراءة في العشاء برقم 465، خاري 705 ومسلم 465. ومسألة الحديث تقدم الكلام عليها، وهي مسألة صلاة المتنفل خلف المفترض. فذهب جماعة من العلماء استدلالا بهذا الحديث إلى جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، ولا بأس أن تراجع هنا مذاكرة لما تقدم. فمسألة الحديث التي من أجلها الحافظ ذكره هنا هو ما يتعلق بصلاة المفترض خلف المتنفل. فذهب جماعة من العلماء استدلالا بهذا الحديث إلى جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويصلي بقومه، فهو متنفل وهم مفترضون. وهكذا استدلوا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. وهذا قول الشافعية، وهذا قول الشافعي وأصحابه، ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم. هذا قول الشافعي وأصحابه ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم. وحكى ابن المنذر هذا القول عن عطاء، وطاووس الأوزاعي. وحكى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وطاووس الأوزاعي. وذهب الجمهور وهم المالكية والحنفية والحنابلة، وذهب الجمهور وهم المالكية والحنفية والحنابلة إلى منع صلاة المتنفل خلف المفترض. تقدم دليلهم مستدلين بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. مستدلين بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، واختلاف نياتهما اختلاف عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تختلف عليه. وهناك قول ثالث، وهذا لم نذكره فيما تقدم، هناك قول ثالث في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للحاجة، أنه يجوز للحاجة أن يصلي المفترض خلف المتنفل ويصلي المتنفل بالمفترضين للحاجة، أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة، أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة. فإذا كان الإمام هو القارئ، فإذا كان الإمام هو القارئ هذه الحاجة، فإذا كان الإمام هو القارئ وهو المستحق للإمامة دونهم، وهو المستحق للإمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذا الحال، ففعل ذلك في مثل هذا الحال فهو حسن، وهو حسن. والراجح هو القول الأول، وحديث الجمهور الذي استدلوا به محمول على اختلاف الأفعال لا النيات. وأجاب الجمهور عن حديث معاذ بأجوبة، الجمهور الذين يمنعون عن حديث معاذ بأجوبة، أجوبة قال ابن رجب لم يظهر عنه جواب قوي، ولم يظهر عنه جواب قوي، فالأقوى جواز الاقتداء، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. صحيح، ما فيه جواب قوي يجاب به عن حديث معاذ حتى يسلم لهم فيه. فابن رجب رحمه الله يقول ولم يظهر عنه جواب قوي، فالجمهور تعرفون يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل، ويجوزون العكس، صلاة المتنفل خلف المفترض هذا جائز، المتنفل خلف المفترض، ويمنعون العكس مفترض خلف متنفل. وحديث معاذ نص أنه كان يصلي مع رسول الله ثم يصلي بقومه، وقالوا العكس، قالوا كان يجعل تلك الصلاة مع رسول الله نافلة ويأتي يصلي فريضة بالناس، كان ينوي النافلة مع رسول الله ويأتي يصلي بقومه الفريضة، وهذا فيه تعسف، بل أظنه جاء في بعض الروايات أنه كان يصلي الفريضة مع رسول الله ويتنفل بقومه أو يصلي بقومه نافلة وهم مفترضون، فهذا التأويل فيه تكلف، فقالوا كان ينوي النافلة مع رسول الله ويأتي مفترضا أو يصلي مفترضا بقومه، فلذلك ابن رجب ذكر شيء من ذلك ثم قال ولم يظهر عنه جواب قوي، فالأقوى جواز الاقتداء، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. هذه مسألة حديث معاذ أو حديث الباب الذي قرأناه، حديث جابر، هذه مسألته المقصودة منه، تتعلق بمسألة تقدم الكلام عليه، لكن استفدنا الأقوال مع زيادة قول أيضا كذلك ثالث في المسألة، وهو إن كان للحاجة فلا بأس، كأن يكون هو القارئ وهو المجيد وهو الحافظ بهم، وهم ربما بعضهم ما يحسن أو دونه في الإحسان، وهو أفضلهم وأقواهم في القرآن والتلاوة، فيذهب يصلي جماعة ثم يأتي لحارة قومه ويجدهم ما يصلون، ما صلوا بعد وانتظرون لحاجتهم إليه، فمثل هذا للحاجة لا بأس أنه يصلي مفترضا هناك ثم يأتي يصلي بقومه لأجل إيش؟ الحاجة، وهو القارئ في حارته والقارئ في بلده وفي قومه، يعني بيوته ودويرته التي بجانبه وعندهم مسجده، إذا يصلي في مسجد آخر ثم يأتي بعد ذلك، فهنا قالوا لا بأس أن ينتظروه يصلي معه، يصلي بهم ما فيه مانع لوجود الحاجة، هذا كله خلاف الدليل كما ترى، فربما يوجد فيهم من يصلي ويستطيع أن يقيم الصلاة لهم، من أين هذا أنه ما يوجد إلا معاذ مثلا في حارته في دويرته ما في إنه، لا شك أن معاذ من القراء ومن حفاظ القرآن، لكن لا يعدمون من هو دونه قليلا ويستطيع أن يقيم الصلاة لهم، يقيم الصلاة لهم. فهذا قول لبعض الحنابلة، والصحيح هو ما سمعت، يجوز مطلقا أن يصلي الشخص الفريضة ثم يأتي يصلي مثلا بقومه نافلة، يصلي متنفلا وهم مفترضون خلفه، صلي متنفلا وهم مفترضون خلفه، لا مانع من ذلك، والله أعلم. إلى هنا. قال: لو اجتمع الصيادون في البحر بقواربهم وجعلوها متلاصقة وهناك من يصلي بهم جماعة وهم يصلون بصلاته، فهل يصلح هذا؟ الذي يظهر ما فيه مانع إذا اقتصوا بالقوارب وقدموا قارب فيه إمامهم وهو الذي يحسن وأغرأهم ورصوا القارب خلفه وصلوا، فإن استطاعوا أن ينتقلوا إلى قارب واحد دون أن يتعرضوا لضرر فهذا اللازم وهذا هو الأصل، فينتقلوا إلى قارب واحد ويصلوا قريبا من إمامهم، فإن خافوا ذلك يصلي كل واحد في قاربه جماعة، وإن لاصقوها وأرادوا أن يكونوا وراء إمام الذي يظهر ما في دليل على المنع، فإن شاء الله فيه شيء من التراص والتقارب، وإذا حصلت شيء من الفجوات فللحاجة والضرورة الحاصلة، وإلا ننصحهم كل واحد يصلي بقومه في قاربه جماعة إن لم يستطيعوا أن ينتقلوا إلى قارب واحد، والله أعلم. إلى هنا.